تاج راسي يا أبويا وكل ناسي بصفك كان بكلمة أنت راي يا نور دربي يا الغلا يحفظك ربي أنت رحمة ودونك أنا أعيش ضايع تدري يا أبويا أنت لي كل الوجود أنا أحبك حب لا ما لا حدود تدري يا أبويا أنت لي كل الوجود أنا أحبك حب لا ما لا حدود بابا حبيبي أنت يا علاجي وطبيبي تدري حبك والله من هالقلب نابع تاج راسي يا أبويا وكل ناسي وصفك أنا بكلمة أنت رايع رايع يا نور دربي يا الغلا يحفظك ربي أنت رحمة دونك أنا أعيش ضايع لنا بدونك لا لا ما يسوى العمر لا تغيب عنا بابا ولا عليك أمر لنا بدونك لا لا ما يسوى العمر صدق يا بابا حنا من دونك غلابة وعلى قولي ببصمد عشرة أصابع تاج راسي يا أبويا وكل ناسي وصفك أنا بكلمة أنت رايع يا أبويا نور دربي يا الغلا يحفظك ربي أنت رحمة بدونك أنا أعيش ضايع صار اسمك بابا يعني للنجاح ونغبت كأني طير مكسور الجناح بالمختصر اسمك بابا يعني للنجاح ونغبت كأني طير مكسور الجناح طير ولكن انت لي احلى الاماكن مهما طرت الموطنك يا ابوي راجع يا تاج راسي يا ابويا وكل ناسي وصفك انا بكلمه انت رايع يا تاج راسي يا دربي يا الغلا يحفظك ربي انت رحمه